الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نحن هذا اليوم في ذكرى غزوة الخندق. أستاذ حسين تعرف فغزوة الخندق قيل أن في السنة الرابعة يعني عقب غزوة أحد وقيل في السنة الخامسة يعني النبي في المدينة انتقل من المعركة الفردية الشخصية بضغط القريش على شخصه وعلى أفراد المسلمين، فتحول الإسلام في المدينة إلى بحسب عرف هذا الوقت كدولة. وسبق معكم أن اليهود لما النبي أراد يأخذ دية منهم بحكم العهد بينه وبين بني النضير، كان العهد انه اذا اي فريقين لزموا دية الفريق الثاني بيساعده، فارادوا والنبي عندهم انه يغتالوا النبي، فانتهى الامر باجلاء بني النضير، والله انزل في شأنهم اي سورة، سورة الحشر وتسمى سورة بني النضير ايضا. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشر، حشروا بالشام. فيمكن الآن إذا كان أول الحشر هذا كامل الحشر، وبحسب ما ورد في الأحاديث النبوية بأنه لا تقوم الساعة حتى يقاتلكم اليهود، إني بقاتل فتقتلوهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم ورائي يهودي تعال فاقتله. يعني بشير الحديث إذا المسلمين ما رجعوا إلى أخلاق الإسلام وسلوكية الإسلام الحقيقي اللي هو كله عقل وعلم وحكمة ونضال وسلوك بتموا يقاتلونا. فالنصر لما نرجع الى اسلام الحقيقة، هذا ابن اسلام الحقيقة اذا كان واحد نجار وما بيعرف ينجر، فاذا بديس رجع للنجارة الحقيقية بده معلم حقيقي ومدرب حقيقي، وهذا الان مفقود في المجتمع الاسلامي موجود فيه لكن اعداد قليلة ما بالعدد المطلوب الكافي لمجموع الامة. فبعد ما النبي اجلاهم وطالعهم اقل من سنة عملوا وفد من زعمائهم وطلعوا من خيبر وراحوا الى مكة وهيجوا قريش على قتال النبي وقالوا له نحن سنكون معكم على محمد حتى نستأصله. فهي بلغة الوقت الرجعية مع الصهيونية، لكن إذا كان الإسلام الحقيقي موجود الإسلام الحقيقي ما بينهزم لأنه في علم وفي عقل وفي اخلاق التزكية. وامي هلا الامم عم تنجح ابني اوروبا عم تنجح بالعلم وبالحكمة في امور الدنيوية، كل شغل قائم على الحكمة العلمية والعملية، وفي اخلاق اجتماعية ما عدا الخمرة والمرأة. ف فأما المسلمين ابني ما في في اسم الإسلام يعني اسم الطعام ما بيشبع واسم الزوجة ما بيجيب أولاد والعلم اللي يقرأ في المدارس الشرعية ما بيطالع شيء ما بيطالع شيء مرشد مربي يعلم العلم القرآني والحكمة ويزكي النفوس هذا مستحيل بده مدرسة ثانية وثالثة قال فقالت لهم قريش لمين لوفد الصهاينة إنكم يعني يا يهود أهل الكتاب الأول التوراة أقدم الكتب الدينية اللي معروفة عند العرب إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أنتم تعرفوا مين على الحق ومين على الباطل أفديننا خير أم دينه عبادين أصنام وثنيين قال ديننا خير أم دينه قالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه وأنهم يعرفوا في أنفسهم أنهم كذابين أنهم بدعوا إلى وحدانية الله الإسلام وحدانية الله الإسلام عبده للإيمان بكل أنبياء التوراة عبده إلى الإيمان بكل الكتب السماوية فقريش شوفي ما في غير خرافات وقتل البنات والسلب والحرب والنهب وعبادة الأصنام هذا الدين خير من دين محمد هذا ابني الهوى والأنا قدموا أهواءهم على الحقيقة التي يعرفونها والدين يا ابني الإسلام أن تغلب تقواك على هواك وأن تغلب تقواك على أناك فهي بدها التواضع وبدها سد الأطماع والشهوات والنفس ما لا تفكر أنه تتنازل عن أنانيتها وعن شهواتها ببلاش يعني هي ما بتأخذ المسبحة من البياع ببلاش تعطيه 5 ليرات 10 بيعطيك إياها أما ببلاش بيقاتلك وبتقاتله فإذا بدك تغلب تقواك على هواك وأناك بدك تسلك طريق التغلب على الهوى طريق بدك معلم يا ابني كندرجي بده معلم النجار بده معلم الحداد بده معلم هي أعظم شيء في الوجود بدك عقل ناجح وقلب الملائكة وسعادة بلا مال وبلا شيء لو كنت ما تملك شيء فأنت سعيد والسعادة الأبدية بلا ثمن بس عاد هل تستطيع أن تجد من تصح صحبته والهجرة إليه حتى تنال بصحبته التقوى تتغلب على الهوى دور على هذا الكنز وأنزل الله تعالى في حق اليهود ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أوتوا التوراة لكن ما استفادوا منها كلها نصيب شو نصيب منها القراية والأمانة أن المسلمين أوتوا نصيبا من القرآن شو نصيبا من القرآن صوت الحلو هو القراية وإذا كان شيخ بيقرأ وبيطالع يعلمون الكتاب أماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أما يقرأ القرآن للعلم والفهم للعمل والتطبيق للتخلق والسلوك ما بصير بدك مدرب ابني السباحة ما بتتعلمها بالمحاضرات ونجارة ما بتتعلمها بالمحاضرات وطبخ الكوسة والكبة ما بالمحاضرة، تعلمها بالمطبخ مع الطباخ والطباخة. فالشيخ القدوة، الشيخ الإمام، إني جاعلك للناس ما عالما، إني جاعلك للناس إماما. لقد كان لكم في رسول الله آذان صاغية أسوة. فالعالم إذا ما صار قدوة وإمام يقتدي به الناس هذا ما عالم. شهادة ومهادة ودكتوراه ومدري إيش إلى آخره. اليهود يعلموا الدكتوراه، الدكتوراه تتاخذ اليهود والنصارى. فشو الإيمان وشو الإسلام اللي بدك تاخده من باريس ومن موسكو تاخذ دكتوراه بأي فرع من فروع الشريعة؟ هيك النبي هيك النبي بسمع تاخذ إسلامك من باريس ومن لندن؟ انت الأبيب تاخذ دكتوراه. قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، عم يآمنوا بالأصنام وبالكفر، ويقولون للذين كفروا هؤلاء يعني كفروا أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طيب هن هيك عملوا الله شو حكم على فعلهم؟ قال أولئك الذين لعنهم الله، أبعدهم عن رحمته، أبعدهم عن حظيرة قدسه وأنبيائه وأحبائه. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ليه صارت النبوة في العرب بدهم إياها باليهود؟ يعني الله متمرد عليهم، بدهم الله يكون من تحت أمرهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. فسرت قريش بقول اليهود لهم ذلك وبشهادتهم لهم. ما المهم الناس يمدحوه يعطيك شهادة؟ المهم الله يعطيك شهادة. إذا أخذت شهادة من كلية الشريعة لازم، من كلية الدعوة لازم، دكتوراه لازم، لكن بدك تأخذ شهادة من الله، تأخذ شهادة من أهل الله. أنا شهادتي من أهل الله. شيخي لما أعطاني الإجازة قال لي ما كتبتها لك إلا بإذن من رسول الله. طيب أي ثمراتها وهي بركات. قال لي أخذوا دكتوراه، بعضهم كان يطلع الغوطة ويدرس عند 7-8، وبعد ما يخلص الدرس يحط محرمة قدام الباب يحطوا له فرنجين 3، وأخذ إيش؟ دكتوراه. فاشتغلوا بذكر الله، انتسبوا لمدرسة حراء، لمدرسة القرآن علما وعملا وعقلا وفهما. قال ففرحت قريش وسرت بقول اليهود وبشهادتهم، فنشطوا لما دعوهم إليه، واتفقت قريش معهم على حرب رسول الله، واستعدوا وتواعدوا على وقت يخرجون فيه. شو ابني أي صهيونية العالمية، وهي اليهودية العالمية، وهي الاستعمار، وهي الرجعية. إذا في إسلام حقيقي، إسلام العلم، الحكمة، الإيمان، الأخلاق، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما في عنف في الإسلام. لو قريش ما استعملت العنف، النبي ما بيخرج عن الدعوة إلى القتال ولا شعر واحد. قالوا ثم خرج اليهود إلى قبائل غطفان، راحوا للبادية يهوجوا، هوجوا قريش لن يهوجوا قبائل العرب. وحرضوهم وجعلوا لهم تمر خيبر سنة، كمان قدموا لهم إغراءات مالية لحتى يتحالفوا معهم ضد الأمة العربية وضد رقيها وتقدميتها وثقافتها وتزكية نفوسها وإحياء عقولها وضد وحدتها وضد بنائها وضد قيادتها للعالم. وغطفان هذول العرب، لكن اليهود ضحكوا على قريش وضحكوا على أهل البادية، أعراب هذول أشد كفرا ونفاقا، كمان وافقوا معه. فاجتمع لقريش 4000 مقاتل ومعهم 300 فرس و1500 بعير، وخرجت بنو سليم 700، وبنو أسد يقودهم صليحة الأسد، هذا اللي ادعى النبوة بعد النبي، وخرج الحارث في بني مرة 400، وخرجت قبائل أشجع وهم 400. شوف اليهود، ابني اليهود ما من هلأ طول عمرهم مصادر الفتن والفساد في الأرض، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الآن بس يا ابني ما في إسلام يقف في وجهه، الإسلام ما الصلاة، أي الصلاة الميتة، ولا الجوامع بترياتها. الإسلام يا ابني عقول كلها مليئة بالحكمة، بالفهم للحقائق، ونفوس تعمل بمقتضى العلم والحكمة، الأخلاق الكاملة النورانية الربانية، هذا الإسلام يا ابني. فمين بده يصنع الإسلام هذا؟ لحتى واحد يصنع العقل تبع الإنسان حتى يصير عقل طبيب ما بده 20 سنة. فاللي بده يعمل عقل الإسلامي الحقيقي بمستوى المعلم والمربي والمرشد والحكيم بخمس الناس لفة وجبدة وشهادة وأزهر ومزهر وبدي إيه، هذا أبني هي عندنا أزهر بالمئات والألوف، ما بتوزر على الدنيا بالألوف، وصار في كل بلد في أزهر، لكن أزهرنا معسئل شو أمني. وهي الكلام، أزهر النبي 20 سنة وحد العرب، آخى العرب، جعلهم نفسا واحدة، جعل فيهم قوة قيادة العالم، وفتح العالم وتحرير الشعوب من الرجعية ومن التخلف. الإسلام هو دين التقدم، تقدم إلى العلوم، تقدم إلى الأخلاق، تقدم إلى البناء، إلى الاقتصاد، إلى الزراعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. بيجي الشيخ بده يعلمهم علم الكلام، مين بده يعد درسهم؟ بده يعلمهم وفي رواية وفي رواية، مين بده يعد درسهم؟ بده يعلم، ما بيعرف يعلم. شوف النبي شلون علم، كيف بدأ وفهم خط النبي ومشي عليه، وشوف النبي كيف عبى بطارية روحانيته في حراء. هنيك معمل الكهرباء بدك تعمل حراء، بلا حراء ما بصير، بدك تعمل لك خدمة 3-4 أشهر. وفي كل رمضان كان النبي يختلي لله، شيخنا كان كل رمضان يقتدي رمضان كاملا بعد ما وصل إلى ما وصل إليه من البطارية، ما دائما بدأت عباية ما تفضى بالاستعمال، تفضى بدأت عباية طالب العلم ما فيها دائرة. فاجتمع، فكان عدة أولئك الأحزاب 10,000 مقاتل. وسمع النبي بالأحزاب وما أجمعوا عليه من الأمر، وهو استئصال المسلمين. ما تجمعوا العرب بهالشكل، ومين كان قائد التجمع؟ اليهود. دائما في عصر الحاضر كل فتنة في العالم عم تقع معظمها اليهود، وفي معه الاستعمار، في معه الاستعمار، بعضهم أولياء بعض. فبلغ النبي ذلك، كان النبي له مخابرات، هي الحكمة، خلى العباس في مكة حتى دائما ينقل للنبي أخبار قريش. توكلنا على الله، قال اتركها لله، هذا عادي شيء. سلطان عبد الحميد كان يقيم الحضارات الشاذلية والقادرية والرفاعية والنقشبندية في القصر تبعه، هذا ذكر الله. طيب وين الحكمة؟ وين الحكمة؟ الدأن هي في السد مسد الحكمة، نعمل دأن كمان، أنا أعمل دأن، يعني المشايخ بلا دأن، يعني بلا دأن عم ينجحوا؟ إذا كان بدأن ما بينجح، الدأن هي إذا بتحب النبي بتحب تقلل النبي في كل شيء، لو عندك الحب وإذا بتمشي على هدي النبي ما بتخسر ولا ترخص، تم عزيز ومكرم وناجح وموفق. فبلغ النبي والوقت ضيق، فاستشار الصحابة، فأشار سلمان على رسول الله بحفر الخندق، وكانت العرب لا تعلم ولا تعرف الخنادق في الحروب. أول مرة العرب بشوفوا. فأمر النبي بحفره وعمل فيه بنفسه، أخذ المحفار وصار يشتغل بإيده، وصار يزق التراب ما في أفف بديله، ويعمل عراضات وأهازيج. هذه الحمال لا حمال خيبر، الحمال في طريق النضال، في طريق الجهاد، في طريق بناء الأمة، أحسن من حمال الأموال. هذا أعز ربنا، يعني يا ربنا هذا أعز يا ربنا وإيش وأكبر. وعمل تنظيم، فكل 10 أشخاص قال لهم تحفروا 10 أضلاع، يعني كل واحد يحفر ايش، اما فوضى قد واحد يحفر له 20 أضلاع و20 واحد يهربوا ويروحوا يعملوا سيران على صفيحة وضرب شاي، لا تنظيم. وكمان بالتنظيم ما في واحد بيتعب، واحد بيرتاح على ظهر واحد، لا، هذا ابني حق الأمة كلها بدها تشترك في أدائه، في درء عدوها والجهاد لصده عن عدوانه. وكان سلمان يعمل عمل 10 أشخاص، فقال المهاجرون سلمان منا، وقال الأنصار سلمان منا. لما بصير منيح ما الناس، ما انت بتحتاج تنتسب لفتان وعلتان، بصير الناس يحبوا ينتسبوا لك. كان شيخنا الله يقدس روحه يقول الولد النجيم من صغره ببين وقت بيلعبوا مع بعضه وهن ولد لما بالاسم قسمين بيقول انا مع مين من صغره مبين انه ذنب والولد النجيب بيقول مين معي شو الولد النجيب بيقول انا قائد مين بمعيتي والولد الذنب بيقول انا مع مين ام معا فقال النبي سلمان منا اهل البيت واللي تخلفوا عن الحفر سموا بالمنافقين هذا واجب هذا شوف اسمه هذا اسمه بهالوقت واجب وطني يا صديق خلي يسموه واجب وطني واجب قوي خلي واجب قوي فلا تتشنى الشيخي وتتيبس مثل الواعي بداء الساعة قوم على المنبر قول علينا واجب وطني اذا الناس ما بيفهموا الا بالكردي شو الحاكي هون بالنحوي حاكي هون بالكردي قصد مثل هذا عمل تقدمي الاسلام تقدمي الاسلام كله تقدمي تقدم الى العز الى المجد الى الوحدة الى القوة الى النصر الى الاقتصاد المتقدم كله تقدم الشيخ وإعداء الساعة بيخور وشاخصة فوق وعم يتفتف ولا فهمان ولا حدا فهمان عليه شيخي انت ليش قاعد ورا تعالوا ما بشان شخصك ما دمت عم بتمثل العلم والقيادة النبوية القائد ما بيقعد ورا بيهرب بيقعد قدام الله يرضى عليكم هديدي ودي باركون على المشايخ الله يفتح عليكم يجعلهم قرة عين رسول الله ولي لو طالب علم ماله لكن كيف يرجع على وراء قدم لأداب فتنك الله يرضى عليكم قال فكان النبي ينقل التراب بذيله ويحفر بيده ويعمل أهازيج مثل عراضات مثل أشعار اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة لهم إن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار وال إذا عملوا عراضات كمان الشيخ شنز نحن بنات طارق نمشي على النمارق دي مع ركض اللي يرمكوا الصعبة ما يضحكوا فبدك تكون ما جماد اول جماد ثاني تكون ربيع اول وربيع ثاني التقي مع الناس بعواطفها ببعض عوائدها اللي ما بتخل في جوهر الاسلام غنوا غني معهم شو غناءهم لهم إن العيش عيش الآخرة فرحم الأنصار وعمل لهم أشعار إسلامية عمل لهم عراضات إيش إسلامية وكانوا يحفرون في غداة باردة فالنبي لحتى يحميهم شغلهم فالصحابة جاءوا النبي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد على النضال ما بقينا أبدا بايعنا محمدا أبدا فكان ينقل التراب الخندق حتى وار الغبار جلدة بطنه الشريف عم ينكشف بطنه صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله الشيخ الجبة تتغبر سلاح الجبة واللفة ونزيد المعركة أطراب وحجاب وكان ابن رواحة يرتجل يعني ينشد من بحر الرجل، هذا الشعر انواع، كل نوع بيسموه بحر، فالشعر اللي من نوع الرجل بيسموه من بحر الرجل، فكان يرتجل يقول والله لولا انت ما اهتدينا، يعني موسيقى، موسيقى اسلامية، واذا شفت موسيقى غير اسلامية طول بالك لا تستعجل، النبي اجا وعم يشربوا عرق ما استعجل عليهم، عم يلعبوا بالقمار ما استعجل عليهم، نكاح جاهلي زنا ما استعجل عليهم، الإيمان بالله وباليوم الآخر للشيخ قبل كل شيء، هلا إذا بدك تعلم علمهم الإيمان بالله وباليوم الآخر ومكارم الأخلاق. أما رأسا تفتح لي تحفة ابن حجر يا حاشية ابن عابدين، بيقعد نص دقيقة وبقول له حمل صرمايته وغريب ما بيعرف، وقلب ما فيك، روحانية ما فيك، شو في سيارة ما في غير شاسين فضية، ومين بيروح على المدينة وعلى مكة؟ مين بده يركب بهالسيارة هي؟ والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هذا التواضع، هذا نكران الذات، هذا عدم تزكية النفس، هذا عدم رؤية العمل، مهما الله رفعك، رفع شأنك، أعلاك، علمك، فتح عليك، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا. قلبنا يكون في حضرتك، ما مشغول بسواك، ما مشغول لا بالجسد ولا بحياة الجسد ولا بأمور الجسد. إذا كان القلب ساكن مع الله يستاق إلى لقائه، يخاف عاد من الجهاد، يخاف من الاستشهاد، هي ابني صفة الجندي العربي بالثقافة الإسلامية. طيب مين بده يربي هالجندي؟ بزمن شكر القوات لي الله يرحمه، كثير المشايخ ضغطوا بالوفود أن يعملوا مشايخ بالعسكر بالجيش، فاستدعاني رحمة الله عليه وزير الدفاع بوقتها كان جميل مثلا، قال لي شيخي، قال لي إذا أنت بتروح ما في مانع، أما المشايخ ما بنسمح لهم. ليش؟ طيب أنا شيخ مشايخ، قال لي هن بيعملوا لنا 50 مشكلة بالجيش، في نصراني وفي أرمني وفي مشكل ملون، بيجي الشيخ بيعملوا شيء واحدة كفروا ومفروا وبيفزوا عليه، الله يستر يدخل بدقن يطلع بلا دقن. فالخلاصة القيت كنت كل نهار ألقي 3 محاضرات، فقطعة من القطع كان عددها 700 ضابط وجندي، وقائدها رفيقي بالمدرسة، بعد ما خلصت عندي لكاسة شاي قال لي شيخي غلطت بالمحاضرة تبعك، قلت له أنا ما راح أغلط، قال لي لازم شيخي غلطت، لأنه كان إذا إجاني حديث ما من مسلم يستشهد إلا مثلا أكرمه الله بكذا وكذا، رعاية لشعور المواطنين الآخرين غير المسلمين، أنا بدلها بدل كلمة ما من مسلمين قل ما من مؤمنين، ما بصح رواية الحديث بالمعنى، المؤمن، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، الإيمان أعظم. قلت له شلون غلطت؟ قال لي اثبت الشيطان، قال لي اثبت الشيطان غلط؟ قال لي لكان ما غلط، قال لي بالقبعة في 2 يزيدية عبادية شيطان، فكين الشيخ بده ينجح إذا ما راعى كل هذه الأمور؟ وإذا كنت رجال عباد الشيطان خليه يتعلق فيك، إذا كنت رجال لا تحكي له ما ينفره النبي أتى بما ينفذ لما بما يحبب الإيمان بالله وباليوم الآخر، مكارم الأخلاق. لما العرب يسمعوا يقول إنك تدعو إلى خير، أما تدعو تركوا العرب ما راح تركوا العرب، شباب لك مدورين على كيف تركوا، هلا شوية شوية. إذا واحد غرقان أول طالع له مخاره من المي وتمه وخلي بقية بدنه بالبحر، لا إذا صار عندك قوة تانية طالع له راسه، بعدين اكتافه، بعدين إلى آخره. الشيخ مسكي ما عنده حكمة، فبعدين هل الطلعة طلع منها خيرات للأمة وللوطن وللدين وللإسلام وللمسلمين. فوقت أن يحكيكم قال اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، ألا بذكر الله تطمئن قلوب، وثبت الأقدام. إن لاقينا العدو ثبتنا في المعارك، إن الأولى لقد بغوا علينا، هذول قريش واليهود عم تعدوا علينا، إذا أرادوا فتنة إذا بدون يفتنون عن ديننا ويطالعون عن ديننا أبينا أبينا أبينا. ثم يجاوب النبي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. النبي جاوب اللهم إن العيش عيش الآخرة، فرحم الأنصار والمهاجر والمحافير. عم تشتغل وزق التراب، النبي عم يزق بجبته وبأنبازه وبتوبه حتى جلد بطنه كله صار تراب وصار. هذا الإسلام يا أخي، هذا الإسلام. هلأ نشارك الجيش، نشارك الجيش، نتعمى على الجيش. لو رأينا أمور الإسلام ما بيوافق عليها من بعض الجنود كذا، النبي ما كان يشوف أمور الإسلام رأسا كمل. امشي على سنة النبي يا ابني، امشي على سنة الله بالتدرج. قال وظهرت لنا صخرة كبيرة لم تعمل الفؤوس والمحافير فيها. اجل النبي قال في صخرة هي بدها دولاميت، هي دولاميت في كم بوقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا ماء، فرشها. قال فرشوها وبطنه معصوبا بحجر من قلة الطعام. هذا الإسلام، بدك تجوع يصير لك أعداء شبوك يستمروا عليك يقفقوا عليك بعرضك في لفتك، لك ما بدك تمشي على السنة، بس هذول الشعرات سنة. في رجال كنيسة لهم تقول أدأنك على 10 مرات، مشايخ العقد لهم تقول، كل رجال الأديان عملنا السنة مرخيصة، عملنا السنة اللي لها ثمن، اللي لها إنتاج، اللي لها ثمر، لها فائدة. وكمان هي بيرة، هلا البيرة شو؟ على أمين، هي بيرة. قال ولبسنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. هذا الإسلام، جوع وتعب وخوف وأعداء سبات. هلا أنا خالص من الناس أمي، شو ذنبي؟ طيب أكبر بار وأكبر محتشة وأكبر مأمرة وأكبر خمارة، حدا بيحكوا على صاحبها؟ فليش ماسكين الشيخ والشيخ المنتج؟ كان لو كنت ما لي منتج ميت ما حدا بيذكرني. شفتوا أولاد عم يضربوا بالحجارة على الحور وعلى الصفصاف، كانوا إذا ضربوا ما بينزل شيء، بيضربوه على الشجرة المثمرة. ومن ثمارهم تعرفونه، بحكي لكم هيك حتى تفهموا شو قدامكم من الطريق، لكن العاقبة للتقوى. قال ولبثنا 3 أيام لا نذوق مطعاما زواقا. الزواق يعني براس الاصبع مدأوا مرأة. بقى اذا صار شيخ مستعد هيك تمشي على السنة، ها، وبلا جبه بلا لف، اشتغل تعلم صنعة، صنع من الصنع ان على بكرة للعصر قد وكذا، ومن العصر لبعد العشاء ما بتحكي تكون بالدعوة والتعليم والارشاد. واذا صدقت مع الله، شيخ عيسى شيخ شيخنا لما اجى لهالبلد اشتغل اجير بالبساتين بالكاس بتعشيب الحشائش عن الزروع. شيخنا الوارث كان يشتغل بضمان البساتين، يضمن المشمش والشجر، وكان يحكي لنا من باب المباسطة لما يحط السلم يقول التينة الصغيرة هو ياكلها، يعني ما على طريقة سكافي حافي والحائك عريان، لا سكافي لابس احسن كندرة والحائك يلبس احسن ثياب. قال فاخذ النبي المعول بعد ما رشوله الصخرة فسمى الله 3 وضرب الصخرة فعادت الصخرة كثيبا اهيل، اي رملا يسير. صار من قطعي قال يلا زقوا. وفي رواية صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، الشيخ رأسا بده يعلمهم باب الطهارة، يعلمهم شخصية النبي حتى يحبوا النبي، شو فضائل النبي خصائص النبي، يدخل الإيمان في قلبهم. بعد الإيمان تجي بده هذا ما بيعرف يدرس، ما علموه. وفي رواية فأخذ المعول المحفر بن سلمان وقال بسم الله ثم ضربها فانكسر ثلثها، ثلثا صارت رملا أهيل، وخرج نور أضاء له ما بين لابتي المدينة، ملا شرق المدينة وارفع اللابة، الأحجار السود اللي شرق المدينة وغرب المدينة. فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، 10,000 مقاتل جايين، أعطيت مفاتيح الشام. هذا شو هذا؟ هذا اسمه الكشف. فأنت صار لك كشف؟ لا والله بدي يصير كشف. طيب قعدت بحيرة اكتشف منين بتاخذ؟ مين؟ من قعدت بحيرة؟ لا، كم سنة النبي؟ سنين متتابعة. بنا ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. ترك عروسه، شو هلا أهمه؟ بده يتجوز. شباب صار بده يشبط. تكمل شخصيتك، تكمل قلبك، روحانيتك، ربانيتك، أخلاقيتك، تهذيب نفسك، تزكيتها. فوالله إني لأبصر قصور الشام الساعة من مكاني. هذا شو هذا الكشف؟ هذا التصوف. التصوف تدخل هالمدرسة حتى تصل إلى هذه الثمرة. هذا منكر، هذا لب الإسلام، هذا روح الإسلام. فهاللي بينكر التصوف بيشوفوا الجهل من المتصوفين، هذا ظلم. إذا رأينا بعض المسلمين يشربوا عرق وبيزنوا وبيفسقوا، طيب نقول الإسلام ما بينفع؟ كمان أخواننا السلفيين كمان لما بيحكموا على التصوف بحكم ظالم، لأنه عم ينظروا للجهل والمبتدع. أما التصوف الحقيقي هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله، وهو الذكر الكثير وتقوى الله حق تقواه والورع حق الورع ومتابعة الرسول في الظاهر والباطن. رابطة الشيخ، رابطة الشيخ مثل ما عمل المصطلح المبتدأ والخبر. أبو الهدي كان يعرف مبتدأ وخبر، كان يعرف الفاعل والمفعول، لكن كان يخطئ في النحو، ما كان يخطئ، فعمل اصطلاحات لأجل وحدة الكلمة. شيل كلمة رابطة، قول الحب بالله. انت عم تحب الشيخ صحيح؟ الحب، انا برضى منك بالحب الاطاطي. عم تحب الشيخ مثل ما الاطفال بتحب ولادها، مثل ما ولادها الرضع بيحبوها. عم تحب انت ولادك مثل الاب ما بيحب ولاده وولاده بيحبوه. عم تحب الشيخ مثل ما بتحب دكانتك ومرتك وابنك وابوك. حب كذابي ابني. الحب بيظهر في الاعمال، بيظهر في المعامله، بيظهر في الاخلاق. مره الشيخ رجب قال له ذلك، بلغني عنه انه 48 ساعه لا اكل ولا شرب ولا دواء. ليش؟ قال لانه قال انا زعلان منه. بعد خليه خبر صحيح ما عم تاكل وتشرب وتنام. قال لي ايه نعم صحيح. ليش؟ قال لي زعلان مني انت. شو عرفك اني انا زعلان منك؟ قال لي لما فتح الصالة شفتك عابس. فهذا الحب هيك شعوره، هيك احاسيسه. قال لي فظن لي انك زعلان مني، شلون بدي عاد اكل؟ شلون بدي اشرب؟ قلت له يا ابني انا مالي زعلان منك، الله يرضى عليك وعليكم جميعا رضا الدنيا والاخره. لكن يا ابني انا بكون بعض الاوقات مهموم في شغله مهمه من مهمات الاسلام والمسلمين، سارس فيها ما بنتبه. شينك بعض الاوقات يحكي لي هيك، اذا شفتني هيك منقبض لا بكون انا كان صدره هيك وعصابه الى هيك. كشف الكشف الغيبي الزماني ستفتح لكم الشام، اذا انكشف لكم الزمان. والكشف المكاني رأى الشام بقصورها بهالضربة هي. بده ينهزم النبي خائف عاد، يعني في وهن وفي ضعف. هذا التأييد الإلهي، هذا التأييد. اتصل بالله، ارتبط حبا وذكرا وتقوى واستقامة، ارتبط بأحباب الله. هذا الطريق، وبتصل بمقدار ما تمشي. تمشي 1000 متر بيسجل لك كيلومتر العداد، 10,000 متر زي بيسجل لك العداد 10 كيلومترات. وضرب الثانية فبرقت برقة أخرى من جهة فارس، أضاءت ما بين لابتي المدينة. شو اللابة؟ الحجارة السودة اللي حول المدينة، واحدة من الشرق واحدة من الغرب. فالنور عم المدينة وعم اللابتين، ما بين لابتيها، ما بين لابتي المدينة. فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. النبي قبل ما يروح على الفتح مستلم وراء الصابو، فإذا صار لك الفراغ وأخذت وراء الصابو في مين يمنع استلام عاد العملي؟ والله إني لأبصر قصر المدائن، القصر الأبيض الآن من مكاني هذا، وأبصر قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب من مكاني هذا. طيب انت درست العلم حتى وصلت لثمراته إذا درس النحو تقول زيد قائم زيد قائم صحيحة زيد كريم بصح بصح بصح زيد كريم بصح وزيد كريم كريم من الكرم وكريم الريم والغزال يعني زيد كغزال بصح مع بصح. طيب وضرب الثالثة فخرج نور من قبل اليمن فأضاء ما بين مابتي المدينة كأنه مصباح في جوف ليل مظلم وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. شيخي ما تطلب العلم هذا ما علم هذا بده حراء. طيب سنة ابتدائي واعدادي ثاني 12 سنة وجامعي 4 13 سنة كثير على العلم هذا كل علم لساني وما بيفيدك شيء اذا ما اتبعته. طيب العلم القلبي الرباني النبوي اذا ضوعت لك شيء سنة سنتين كثير اما عم تحسن تقعد لك ساعة زمان تذكر الله وبعدين بدنا نملي الدنيا ايمان واسلام بالامانة ما بيصير يعني فاشل انت. الحكمة تعرف ارتباط المسببات بأسبابها وتدرس الأمور بحقائقها. في طابور خامس هذي كان يسموهن منافقين. هلا شو بيسموهن طابور خامس لما سمعوا فتحت هي اليمن وأعطيت مفاتيح بلاد فارس ومفاتيح الشام قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إن أحدنا لا يأمن على نفسه أن يخرج إلى الغائط. وعلقوش وأعطيت مفاتيح كسرى ومفاتيح فارس ومفاتيح الشام ومصر ومدري إيه شو هالخلط هذا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فكان أبو هريرة عند الفتوحات في زمن عمر وعثمان يقول للمجاهدين افتحوا ما بدا لكم فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله محمدا مفاتيحها قبل ذلك قبل ذلك. وفي أثناء الحفر ظهر الجوع على وجه رسول الله فقر فقر إفلاس فذهب جابر وكان عنده شويهة يعني خروف صغير نعجة صغيرة وصاع من شعير الصاع 4 زوار شعير طبخ لحمة بشعير بتاكلوا شو نحن خواريف لما مدري ايش. ودعا النبي يعني قال يا رسول الله استخدم صغيرة يعني ابو كيرين 3 و4 زوار شعير اذا بتحب تغدى انت وابو بكر وعمر يعني شيء 4-5 ما هي فلما أخبر النبي قال النبي يا أهل الخندق هلموا إلى الطعام عند جابر. ولي والنبي قال خلاص قال له ألبنا ما في قلبي. طيب ما بيكفي في فضيحة النبي ما دام هو تحمل المسؤولية النبي أولى وأعرف. فأتى فزوا 20 ويعدوا 30، فزوا 30 ويعدوا 40، وكفى ذلك الطعام أهل الخندق. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ومرة أخرى جاءت ابنة لبشير بن سعد بجفنة طنجرة فيها تمر من أبيها وخالها ابن رواحة، أتت به لأبيها وخالها فرآها النبي فقال هاتيه. اجت ألا صبي، كتيها الطنجرة مليانة تمر فصبته في كفيه فما ملأهما، فأمر النبي بثوب فبسط له، ثم قال لإنسان اصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء، فاجتمعوا عليه وجعلوا يأكلون وجعل التمر يزيد. يعني النوايا بالحوض بتصير قياس تمر، فالحوض أعظم لما كف النبي أعظم. تفرق مع الله، كف النبي أكرم على الله وأغلى عند الله من الحوض. فحتى صدروا عنه وإنه لا يسقط من أطراف الثوب، والتمر عم بهرهر وعم بتجاوز الصخرة. وأقاموا في حفر الخندق من 6 أيام إلى شهر. يعني إذا قلنا وسط الروايات يعني شيء 10-15 يوم. فحفروا 100,200 ذراع، 12,000 ذراع. قديش؟ بجمعتين. يعني هذا سور تحتاني. هي هذا هلا بيسموها الحرب الشعبية، الشعب كله يتجند. إذا اقتضى المرأة تشارك فلتشارك، هذا الحكم الإسلامي. ابن بيجي الشيخ بالشنج، لو طول بالك المسألة دفعة واحدة ما بتصير، بالتدرج. الناس رأيت في الدين أمور كثيرة منفرة من جهل المنتسبين إليه ومن عدم كفاءتهم. إذا واحد متعلم الطيران نص تعلم، ما بيخلي حدا يركب الطيارة، كانوا بيهور له بيهور الطيارة بمن فيها، بيعطي أسوأ السمعات للطائرة والسيارة مثلها وكل شيء. ف 12,000 ضراع بعرض 9 أذرع وبعمق من 7 إلى 10 أذرع. هذا النبي لحتى ما يصير حرب، يا ترى جبنا وحرصا على الحياة. النبي كان يقول وددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. النبي لا ليس بالجبل، لكن ليعلم الأجيال أن الإسلام لا يريد الحروب، الإسلام دين السلام. ومر معكم كل الغزوات لما كان يغزو هن يبدأوا لما النبي يبدأهم، لكن لما يبدأوا لو تركهم حتى يستكملوا جمعهم بدها تكون الخسائر كبيرة. فالنبي كان يهجم، يبدأ بالهجوم، هذا الدفاع الهجومي قبل أن يستكمل العدو عدته ليتحقق وحدة العرب ونهضة العرب بأقل ما يكون من الخسائر. أي سياسة ابني، أي سياسة، حقن الدماء، الحفاظ على الأرواح، سياسة السلام، السياسة الإنسانية، وتحقق دولة عالمية. سيرة النبي لازم يتعلموها رجال الدولة، رجال الحرب، رجال العسكريين، كل الفئات. الشيخ ما بيعرف يعلم يا ابني، ليش النبي عمل خندق 3000؟ في الاسلام بيحسنوا بقوم 10، ما بيحسنوا إيه لو صار حرب بيروح مئات القتلى. النبي بده يجعل من العرب اللي بدهم يقتلوا، ما بده يجعلهم ينقتلوا بأيدي العرب، بدهم يجعلهم يبنوا الحضارة الإسلامية ويحرروا الشعوب، أي بتحكيها باللغة العالمية بلغة السلام. في ناس بيقول لك الفتوحات الإسلامية فتوحات استعمار، هذا كلام المستشرقين، فتوحات تحرير الشعوب من الطغاة ومن الاستعمار ومن الظلم ومن التخلف. كان في عهد النبي كان القراءة والكتابة محرمة على الشعوب إلا على النبلاء ورجال الدولة، الشعوب كلها كانت مضطهدة. فإجا الإسلام، لذلك لما كان الجيش الإسلامي يفتح بلد بعد مدة قليلة كل أهل البلد يدخلوا في الإسلام، يشوفوا علم، يشوفوا عدل، يشوفوا إحسان، يشوفوا رحمة، يشوفوا أخلاق، يشوفوا تقدم، يشوفوا رفعة، يشوفوا عز. هلأ ليش الناس عم يتراجع عن الإسلام؟ كل ما عن الإسلام مفقودة، كلنا لورا. زماننا هذا هوى، هي ما بالهي والواو بالخي والري، وأهله كما ترى، وجلهم بل كلهم إلى وراء إلى وراء. فإذا كان إلى وراء إلى وراء أنت بدك تكون إلى الأمام إلى الأمام، وإذا كان الشيخ إلى وراء إلى وراء مصيبة. فقال ولما فرغ النبي من حفره أقبلت قريش. يا سلام، لو وصلوا وما في خندق رأسا اكتسحوا المدينة، ولو وصلوا والنبي ما عنده مخابرات وهم النايمين ذبحوا النبي وذبحوا الصحابة وانتهى الإسلام، وما كان في لا اليرموك ولا الشام عربية. كنا نحن هالأيام نحكي بالسرياني يا بالطلياني يا بالروماني، هذا حفظ العروبة والقومية واللغة وكتب التاريخ مين؟ يقظة النبي، هي اسمها الحكمة. فنزلوا بمجمع السيول وكانوا 10,000 وكان المسلمون 3,000. واستغلف النبي على المدينة، ما تركم المدينة فوضى ما في لا مرجع، مين؟ واحد ما بيصلح للمعركة، أعمى، الأعمى بالأعمال المدنية، هي الحكمة، نجيب الأعمى على الحرب ونفتح نخليه وين؟ النبي الأعمى ما تركه من غير ما يستفيد منه. بدك ما تخلي وقت ولا مكان ولا أي شيء إلا أن تنتفع منه. هلا الأجانب الدم الذبيحة ما بيروحوا الدم، بيجففوه بيطحنوه، عم بيعملوا سماد العظم بيطحنوه بيعملوه سماد الورق العتيق بردوا رجعوا بينقعوا بيعملوه ورق للتواليتات بالتنشيف في المراحيض ما بيروحوا شيء. هاي الام الراقية. هلا انا بشوف الشوارع عندنا شارع المطار الكهرباء امتى بيطفوها؟ الساعة 8 وبيقولوا انه بالجرائد انه لا تضوع المي تلفزيجي عليكم بالاقتصاد يا شعب. طيب وليش شارع المطار وشوارع المدينة لبعد الشمس بساعة ونص ما بتنطفي؟ قال لان الناس بعيونها ما بشوف لا بعد ما تطلع الشمس بساعة ونص. طيب هي وطنية؟ هي تقدمية؟ هي قومية؟ هذا اسلام؟ هذا عقل؟ ابني فانت اذا شفت هالشي بالحكمة بالشي اللي بينتج ما تعمل لي عواطف. بدك تكون مخلص ما تكون قاضي تأمر بقطع الرؤوس. بدك تكون طبيب تعالج الأمراض تصل للنتيجة تحوله من آلام إلى راحة من مرض إلى صحة. كن مخلص مع دولتك مع حاكمك. أنا بحكي هالحكي هذا اسمه النقد الإيجابي. نقد يعني هالأضوية لازم تنطفى لأنه نحن بحاجة إلى الورق السوري. نحن أمام إسرائيل أمام استعمار بحاجة إلى الفرنك حتى نحطه بالصناعة نحطه بالزراعة نحطه بالجيش نحطه بالسلاح إلى آخره. واستغلف عن المدينة ابن أم مكتوب. شو كان هذا مفتح لما أعمى؟ أعمى. استفاد النبي منه؟ والأعرج هلا بروسيا الختائر بيستفيدوا منه. شو وين بيحطون؟ بيحطون على الأسانسورات يكون عمره 70-75 سنة ولا كرسي بالأوتيلات هي اللي والأسانسور بيسالوا 20 زلمة ما كل واحد بيعرف وحتى يكون الشغل مأمن. هي بتكبس الزر شغلة صلاح سيد خدمة خفيفة. النبي استعمل العميان إذا بدنا نستعمل الختائر النبي شو استعمل؟ هذا بناء الاقتصاد. هاي طريقة الاستفادة من كل طبقات الشعب. شاف شقة خبزة بالأرض حطها على عينه والله عملوا له احتفال وعملوا له عيد شقة خبزة. هاي درس عظيم. شاف فطيسي على مزبلة قال له خذوا جلده اذبحوه. شو هذا حباب دنيا لك يا مجنون الجامعة بصير من غير مصاري مدرسة بصير من غير مصاري طيارة بصير من غير مصاري. هلا الواحد بيبوس عروسه منين؟ من راسه لما من دنبها. فإذا كان واحد عنده غزالة وبده يبوس منين بيبوس الغزال؟ والغزالة بيبوسها. وإذا باصا ابني ان شاء الله كلكم هلا كلكم مشايخ. هلا يعني الشيخ انا عم خصه بتعليم وتفهيم اكثر من البقية لما كلكم عم تفهموا مثل بعض. فقال وكاء ووزع الالوية الالوية البيالي للانصار اعطى لزيد ابن حارثة لسعد ابن عبادة انصاري المهاجرين لزيد ابن حارثة وجعل على المدينة حرسا 500 مجاهد حتى الجيش مقابل الجيش والمدينة ما بدها حراسة. فالنبي وين تعلم العسكرية؟ علمه العزيز الحكيم. وأتى حيي بن أخطب هذا زعيم اليهود اللي يعمل الأحزاب فأتى إلى يهود المدينة، بني قريظة، هذول صفيانين بالمدينة، فبده وفي معاهدة بين النبي وبين اليهود إنه كمواطنين شرفاء يؤدوا حقوق الوطن، والوطن يؤدي لهم حقوق كمواطنين. فقال له هذا محمد كذا كذا، أول دق عليه الباب قال له افتح لي أكلمك، قال له اذهب عني إنك امرؤ مشؤوم، وقد عاهدت محمدا فلست بناقض عهده، ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا. فقال له انت ما عم تفتح لي لحتى ما تعشيني عندك، بده ايش؟ حمسه من ناحية، خلاص تم يلعب بعقله. قال له جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وبقبائل العرب، وقد عاهدوني ان لا يبرحوا مكانهم حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال كعب الله جئتني بذل الدهر وبسحاب ماء يرعد ويبرق وليس فيه شيء، ويحك يا حيي دعني وما انا عليه، فاني لم ارى من محمد الا صدقا ووفاء. هلا اسرائيل يقولوا انه بدهم ياخذوا تارم بني قريظة، انه محمد ذبحهم. ليه ذبحهم؟ قاموا بالخيانة العظمى، هن نقضوا العهد، هن نقضوا العهد. ف ولم يزل بحيي يفتده في الذروة والغارب، تم يشيله ويحطه حتى نقض عهده وبرئ من العهد الذي بينه وبين رسول الله، وأعطاه حيي عهدا على أنه إن رجعت قريش وغضفت إذا العرب انسحبوا ولم يهزموا محمدا أن أدخل معك في حصنك يصيبني ما أصابك. ثم أرسل حيي إلى قريش لأن يرسلوا 1000 رجل وإلى العرب ب1000 رجل ليغيروا على المدينة، يعني هجوم مع الجيش. فبلغ الخبر إلى النبي إنه يهود المدينة نقضوا عهدهم وكمان انضموا لجيش إلى أحزاب، وبلغ الناس فعظم البلاء وصار الخوف على النساء والذرار أشد من الخوف على أهل الخندق. ولما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يذهب إلى بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ يا ترى صحيح نقضوا العهد؟ وإذا رجعتم فلا تخبروني بصراحة حتى لا ينتشر الخبر في الجيش فتوهن وتضعف العزائم، ولكن الحنوا لي لحنا أعرفه لئلا تفتوا في أعضاد الناس. فقولوا عضل والقارة، أي عضل والقارة تبع أصحاب الرجيع لما غدروا بوفد النبي الدعاة وقتلوهم، قول عضل والقارة. أنا بفهم أن اليهود نقضوا، إذا ما نقضوا بتعفوا بإيش؟ بصراحة. فرجعوا للنبي يراهوا عن اليهود، شو في عهد بينكم بين رسول الله؟ قالوا له ومن هو رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فرجع الصحابة فلحنوا للنبي وقالوا عضل والقار، أي غدروا كغدرهما بأصحاب الرجيع. هون عظمة القائد، الجيش محيط، الجيش عرمرم، ووسط البلد كمان صار في جيش تاني، صار من الداخل ومن هون. اذا القائد ما كان عظيم إذا انهار مالك الأنبياء. فقال النبي الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين، أبشروا يا معشر المسلمين، أبشروا بعون الله ونصره، إني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق وآخذ المفتاح كعبتي بيدي، ولا يهلكن كسرى وقيصر، كسرى ما هدول، ولا تنفقن أموالهما في سبيل الله. فصار المنافقون يقولون كان محمد يرى أن نأكل من كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يذهب لا يأمن أن يذهب إلى قضاء حاجته دائما هون وهون. فهذا الإسلام، لولا الإسلام الرباني في قلب النبي، لولا الإسلام الكشفي والانكشافي اللي الله أخبره بالمغيبات من طريق صفاء روحه المستمد من دوام ذكر الله وتزكية النفس والاختصاص النبوي، ما بيصير صمود النبي هذا ايش الصمود، ولا تحصل النتائج التي لو انهزم النبي في الأحزاب قضى على الإسلام. لذلك يا ابني الإسلام في كل مسلم خاصة طالب العلم يكفي له. وصلنا لعن نقض العهد وبشارات النبي وتثبيت الجيش عند اشتداد الشدائد والأزمات والزلازل. فهي بنقراها ما نتشلاقي وبنفرح بالنبي، نقراها لحتى احنا نسلك سلوك النبي، نأخذ ما يمكننا من أخلاق وصفات وروحانيات النبي من الطريق التي سلكها النبي بالوسائل والأسباب التي استعملها النبي. فبالأزهر يا ابني ولكليات الشريعة عم يسلكوا الطريقة اللي سلك النبي حتى وصل إلى مثل هذه النتائج. أعز العرب، وحد العرب، وحد الأمم، مئات القوميات كلها وحدها سياسيا وقلبيا وروحيا وشعوريا ووجدانيا، وجعلهم كالجسد الواحد، جعلهم إخوة متحابين يألم أحدهم بألم الآخر. هلأ موجود في الإسلام مين اللي بده يسمع هالمعاني؟ هو الشيخ. الشيخ في عنده عدة وكفاءة، هو فاقد هذا الشيء. لذلك يكون تركزوا على الذكر، على مجاهدة النفس، على التأسي بأخلاق رسول الله وبالتدرج، إنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحابه وأحبابه، والحمد لله رب العالمين.